ومن أعظم مظاهر التعاون على البر والتقوى. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. وقال سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معان عظيمة، من جملتها التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. لا شك أيها الإخوة، هذه الآيات العظيمات في سورة العصر فيها خير عظيم ومعان عظيمة، ومن أعلى تلك المعاني العظيمة فيها أن الله جل وعلا حتى عباده على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن عموم جنس الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الذي أنتم فيه ومثل هذه الدورات العلمية هي مبعثها هذا، أعني التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، خاصة ونحن في مثل هذه الأزمنة التي بدأ فيها الإسلام غريبا وأهله غرباء من أشد الناس غربة. ولا يخفى على مدرك منكم ما يتعرض له الإسلام الحق من دسائس وكمائن وتشغيبات وتشويشات وافتراءات وكذب وظلم وبهتان يرمى به أهل الحق من كل مكان، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون ولو كره المعتدون. كل هؤلاء لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن فعل الخيرات هو بر، وهو البر الذي دعا الله إليه عباده وأمرهم بالتعاون عليه وحثهم على ترك المنكرات والابتعاد عنها، ومن فعل المأمورات وترك المنكرات فهو المتقي لله جل وعلا، إن فعل ذلك بصدق راغبا فيما عند الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ونهاهم جل وعلا فيما نهاهم عنه من التناصر أو على التناصر على الباطل، ينهاهم عن التناصر على الباطل فينصر بعضهم بعضا على الباطل ويزين بعضهم بعضا الباطل ويتعاونون في ذلك على المآثم والمحارم، كل ذلك من الإثم والعدوان. ولهذا قال جل وعلا: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاسوا على ما أمر الله واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله: والمعنى احذروا مغبة التعاون على الإثم والعدوان وترك التعاون على البر والتقوى، ومن العاقبة في ذلك شدة العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه وتعدى حدوده. والتعاون على البر والتقوى أيها الأحبة له مظاهر وفوائد عظيمة، وهو امتثال لما أمر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله المتين في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: يعني بذلك جل ثناؤه وتعلقوا بأسباب الله جميعا، يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. ويقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله: فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا التعاون أيها الأحبة، التعاون على الحق وبالحق في نشر العلم والسنة وبيان الآداب الشرعية والعقيدة السلفية وحث الناس على التمسك بها والاعتصام بها، امتثال لأمر الله وامتثال لما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال العلامة ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه في هذا الحديث. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم أو من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال العلامة ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري وباقي الحديث: حظ على التعاون وحسن التعاشر، حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة والستر على المؤمن وترك التسمع به والإشهار لذنوبه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في الحديث حظ على التعاون، على التعاون وحسن التعاشر والألفة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. قال العلامة ابن بطال رحمه الله: قال الطبري وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل. وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، فكذلك من فطر صائما أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره، ومن أعان فإنما يجيء من حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه على الباطل بمعونة فله مثل أجر القائم. ثم كذلك سائر أعمال البر، وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على معاصي الله وما يكرهه الله للمعين عليها من الوزر والإثم، مثل ما لعاملها انتهى كلامه رحمه الله من شرحه. وهذا الشرح المنقول عن الإمام الطبري رحمه الله الذي نقله عنه الحافظ ابن بطال رحمه الله، نقله عنهم الحافظ العيني في العمدة. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين معلقا على هذا الحديث قال: هذا من التعاون على البر والتقوى. فإذا جهز الإنسان غازيا يعني براحلته ومتاعه وسلاحه، إذا جهزه بذلك فقد غزا، أي كتب له أجر الغازي لأنه أعانه على الخير. وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجتهم، فانتدب رجلا من المسلمين وقال: اخلفني في أهلي بخير، إن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي لأنه أعانه عليه. وفي الصحيح أيضا عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نقص عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نقص الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث عظيم جامع بأنواع من العلوم والقواعد والآداب في فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث: حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى تدل على وتحث على التعاون وإعانة المرء أخاه، قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين ويتكلم عن معونة القدم ومساعدتهم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له دائر الجسد بالسهر والحمى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعونة بعضهم لبعض في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وفي الأعمال أيضا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال عطاء وغيره من أهل العلم يبينون فضل التعاون في أن يتفقد المرء إخوانه في ثلاث مواطن: إن كانوا مرضى فأودوهم، أو مشاغل فأعينوهم، أو نسوا فذكروهم، ونحو ذلك من مقالات أهل العلم وأقوالهم في هذا. لا شك أيها الأحبة أن التعاون على البر والتقوى باب عظيم من أبواب الخير والبر، والمتمثل به المقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وسائر على طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وعلى خير عظيم وعبادة كبرى يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويتعبد لله بفعلها. وكلنا يلمس وتظهر له الفوائد المجنية والعوائد العائدة على الأفراد والمجتمع والأمة بجمعاء إذا ما تعاونت على الحق وبالحق، تعاونت على البر والتقوى، ففي ذلك امتثال للأمر الإلهي وامتثال للأمر النبوي، تطبيق لما دلت عليه النصوص الشرعية من فوائده إظهار هذه العبادة والتعبد لله جل وعلا بها والقيام بحقها، كذلك من فوائدها المجنية بل والظاهرة لكل ذي عينين أن يظهر تماسك الأفراد وبالتالي تماسك المجتمع وقوته وتعاونه ويثمر ذلك أخوة إسلامية إيمانية حقيقية، يظهر بينهم التكافل الاجتماعي والترابط الأخوي القائم على الشريعة الإسلامية. كذلك من مظاهره رفع الظلم عن المظلوم ودفعه والأخذ على يد الظالم وإعانة المظلوم بالحق لا بالظلم. إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنيها الأفراد والمجتمعات من حب الخير للغير ودفع الأنانية وحب الذات وظهور التواضع والرحمة والألفة والقوة والعزة والمنعة وسد الطرق أمام الدخلاء والمندسين والمفرقين إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. ولكم أن تنظروا يا رعاكم الله بنظرة فاحصة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما قدم المدينة المباركة المدينة النبوية، كيف آلف بين وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكيف بنى هذا المجتمع المسلم وتعاونوا بكل أنواع التعاون على البر والتقوى حتى في حفر الخندق وغيرها من المواطن الشريفة والعظيمة التي تدل على تعاونهم وتآزرهم على الحق وبالحق، وكم هي سعادتهم وكم هي محبتهم لله وفي الله ورضاهم بما قسم الله لهم، أثمر ذلك إيمانا عظيما في قلوبهم وسلامة في الصدور وحبا للآخرين مع إتقان في العمل وراحة كما يقال في الشعور أو المشاعر وسهولة العمل وتيسير الله لهم في ذلك. هذه الأمور لا يدركها إلا من قام بهذا الأمر على ما أمره الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم به حقا وحقيقة. يجب أن تكون المجتمعات الإسلامية في أي مكان والفئات المسلمة حتى ولو كانت أقلية في البلدان الكافرة ونحوها أن يظهر بينهم التعاون على الحق وعلى البر لا على الإثم والعدوان. لهذا الأمر يتحقق لنا وعد الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل هذا اللقاء وكل لقاءات أهل الحق في أي مكان كان المبعث فيه التعاون على البر والتقوى لا التعاون على الإثم والعدوان. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه. وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك، ونستأذنك في طرح سؤال واحد. نعم. يقول السائل: هل يشترط في رد الباطل وبيان الحق أن يكون الراد طالب علم أو من العلماء، أم كل من علم بهذا الباطل وعلم بالحق في المسألة يرد ولو لم يكن طالب علم ولا من العلماء؟ نرجو البيان والتوجيه، فإن في بلد لا علماء فيه ونرى فوضى من بعضهم في باب العلم والردود، وجزاكم الله خيرا. نعم، الجواب عن هذا: بارك الله فيك، لا شك أن القاعدة الشرعية في هذا أن الباطل يجب رده، أن الباطل يجب رده، ولكن رد الباطل يجب أن يكون على علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا يجوز الكلام بغير علم لا في باب الردود ولا في غيرها، هذا أمر. والأمر الثاني: قد كتبت في الرد على المخالف وبيان جملة من ثماري جملة من الأمور في إيضاح هذا الباب وهذه المسألة، وذكرت فيما ذكرت هناك ما الذي يجب أن يتوفر في من يتولى الرد، فثمة أمور يجب توافرها في من يتولى ويقوم بالرد، ومن ذلك العلم، لا بد أن يكون على علم بالحق وعلى علم بالباطل الذي ظهر ليرده، أما أن يرد الباطل بغير علم فهذا لا يجوز، وهذا ممنوع شرعا، فلا يرد الباطل إلا بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا يرد الباطل إلا بعلم، لا يرد بالجهل. ولا شك أن الذين يردون في مثل هذا المقام يدخلون دخولا ظاهرا هم العلماء، فإن لم يكن أو لم يبلغ ذلك أهل العلم ولم تظهر فيهم أو لهم كلمة، وثمة طلاب علم يعرفون الحق ويميزونه ويعرفون الكلام عن هذه المسألة وهم أهل لذلك، فبينوا الحق فيها بأدلته وردوا الباطل فيها بأدلته، لا حرج في ذلك، فإن لم يكن كذلك ولكنه باطل ظاهر ومعلوم كعقيدة الرفض مثلا أو التجهم أو العقائد الفاسدة الأخرى، وهذا المسلم الموحد وإن لم يكن طالب علم علم بطلان هذا الكلام لمنافاة هذه المقولة لأصول أهل السنة والجماعة التي قد علمها نعم وتربى عليها، فيقول هذا الكلام باطل لأنه يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقتهم التي علمناها، ويتكلم أيضا فيها بعلم لا بجهل، فإن لم يكن يستطيع الجواب عنها فلا يلزمه الجواب حتى لا يقتفي ما لا علم له به. باب الردود من أبواب العلم، ليس بابا كما يقال من فضلة العلم أو من فضول الكلام، لا، هو باب من أبواب العلم يجب أن يقوم من كان أهلا لذلك. ثم بارك الله فيكم، لا بد أن نعلم أن الرد على الخطأ هو على فرض الكفاية، من قام به أو إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن كفي الناس الرد هذا رد هذا الباطل بأهل العلم أو بطلابه طلاب العلم فالحمد لله قد كفوا، يبقى هؤلاء إذا احتيج إلى نقل كلام العلماء في هذا نقلوه. فأقول بارك الله فيكم، ثمة شروط أو ثمة أمور لا بد أن تتوافر في من يرد على الباطل، ومن ذلك العدل، فلا يجوز له أن يظلم ولو كان المردود عليه كافرا أو مبتدعا أو مسلما فاسقا، لا يجوز لك أن تظلمه. فالعدل هو الواجب الشرعي، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، إلى غير ذلك من الأدلة. والناظر في طريقة العلماء الذين تولوا الرد على الأباطيل منذ العهد الأول إلى العهد الأخير الذي نحن فيه أو إلى العصر الذي نحن فيه من العلماء، تجد أن ردودهم على الأباطيل وعلى الضلالات وعلى الانحرافات مبنية على علم، لا على جهل ولا على ظلم، فيردون الباطل بأدلته ويبينون بطلانه بالأدلة الشرعية، ولله الحمد والمنة. وهذا كثير في من نظر كما قلت في سير وطرائق العلماء ومؤلفاتهم، بل لما ناظر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الخوارج لما خرجوا في حروراء، رد عليهم باطلهم بالأدلة، فأجاب عن أسئلة هؤلاء الذين ناظرهم بالأدلة من القرآن والسنة. والقصة مشهورة، قصة مناظرة عبد الله بن عباس لهم رضي الله تعالى عنه. وهكذا تتابع العلماء في ردودهم على المبطلين وعلى المنحرفين بالحق وبالهدى. هذه كتب الإمام شيخ الإسلام رحمه الله قائمة على العلم وعلى العدل. وكذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم ممن جاء قبلهم وبعدهم إلى عصرنا هذا، ولله الحمد والمنة. فهكذا يجب أن يكون الأمر، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني كما قلت أن نطرت فيها أو كتبت فيها، فاليوم تنظر لتكون القضية واضحة وظاهرة. لكن ما يجري، معذرة نستطرد قليلا، ما يجري في الساحة من بعض الناس يعني هذا يحزن كثيرا، من الكلام والقيل والقال والردود غير العلمية. لا أقول هؤلاء الذين يتسفهون على مقامات العلماء وخرجوا عن السنن والسبيل وأتوا بهذه العبارات الفجة والتي تدل على عطب شديد وحنق كبير على مشايخ السنة وعلمائها، هذا لا يعتبر علما ولا يعتبر ردا. هذه المناولات من أمثال هؤلاء المتعالمين الخنفشاريين حقيقة هي سخافات وتدل على بلادة في الذهن وبعد عن لغة العلم. لا نقول أن أهل العلم لا يخطئون، بل كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما أن الإنسان يأتي ذلكم الغمر الغر الجاهل الجهول غير المؤدب وغير المتعلم، ولا يعرف قانون العلم ولا طريقة بيان الحق ورد الخطأ، فيتعالى ويتعاظم ويتعامل مع أهل العلم والفضل بطريقة ممجوجة قبيحة لا يمكن أن تجري على سنن أهل العلم البتة لمخالفتها هذا السبيل القويم. وكأني بأمثال هؤلاء السفهاء الدخلاء القنفشاريين الذين دخلوا في هذه المسيرة العلمية المباركة وهذه الدعوة النقية، هجموا عليها واستغلها أقوام لتبرير مآرب خفية. كل هذا بستار الانتصار للحق. هذه شنشنة نعرفها من أخزن. فالخوارج لما فعلوا ما فعلوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رفعوا مثل هذه الشعارات: إن الحكم إلا لله، حكم الرجال في دين الله، إلى غير ذلك، لما خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونازعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إمامته، وغير ذلك مما هو مشهور. وكذلك يفعلون لمن جاء بعدهم من أهل الضلالات والانحرافات. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك والمرجئة وغيرهم من أهل الفرق والنحل ما جاءوا ابتداء إلا بما شبهوا به على الناس أنه الحق، يصرفوهم عن الحق النقي، فشغبوا وشوشوا. وكذلك الذين جاءوا فنقضوا وتكلموا في عقيدة أهل السنة إبان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك يفعلون في هذه الأزمان مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتهام أهل السنة بالوهابية وغير ذلك إلى عصرنا الحاضر. هؤلاء الذين دخلوا فشوهوا الإسلام النقي. كل هذا يدعون الانتصار للحق، وفي الحقيقة الحق بعيد عنهم تماما. ولو علموا الحق وانتصروا له لكان انتصارهم للحق على طريقة أهل الحق. فما هكذا يا سعد سورة الإبل: إن الشغب القائم والانحراف الذي يرى ويسمع ويقرأ عن بعضهم لهو محزن جدا لما آل إليه أمر كثيرين في هذا الباب، وقد كانوا في غنية وكفاية من أن يلوثوا أقلامهم وألسنتهم بالنيل من علماء السنة المحضة. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، وأن يهدي ضال المسلمين. على كل حال بارك الله فيكم، هذا ما يعني أراه في هذا المقام حاليا، والله أعلى وأعلم. قدر الله الجميع. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير، ونفعنا بما قلتم وجرى ذلك في موازين حسناتكم، إنه سميع الدعاء. آمين آمين. حياكم الله. يا مان الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.